مشاعر والفؤاد يطير شوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة حاولت يعني بكل جهدي أن أنا أحضر موضوع في الوصايا، نفس السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، لكن ما قدرتش، لم أستطع أن أتكلم في شيء غير غزة، لم يستطع ولم يطاوعني قلبي أن أتحدث هذه الليلة عن شيء غير إخواننا في غزة، لم يستطع عقلي أن يستوعب موضوعا غير غزة. في الأسبوع الماضي كانت حلقتنا بعنوان قلوبنا في غزة، وهذه الليلة أيضا ما زالت قلوبنا في غزة. عنوان حلقتنا في هذه الليلة ما زالت قلوبنا في غزة. قلوبنا في غزة، قلوب علماء الأمة، قلوب شرفاء الأمة، قلوب كل من يحمل شرفا ويحمل عزا ويحمل مجدا، قلوبنا جميعا في غزة، قلوبنا جميعا تحت أقدام أهل غزة، قلوبنا جميعا بين أيدي شباب أهل غزة. إن استطعتم أن تحرقوها لتضيء لكم ظلام ليلكم فافعلوا، إن استطعتم أن تجعلوا منها قنابل وصواريخ قسامية تطلقونها على أعدائكم فافعلوا، قلوبنا معكم. والذي رفع السماء بغير عمد، والذي بسط الأرض، والذي خلق الإنس والجن، ما نملك إلا هذه الكلمات، وما نملك إلا هذه القلوب، قلوب ما عاد فيها دماء، قلوب كل ما فيها تراب غزة، قلوب ما عادت تنبض إلا بحب غزة، قلوب يستعصي عليها أن تقر في صدورنا وأهل غزة في ظلامهم، في بردهم، في جوعهم، في عطشهم. أقول أيها الأحباب، وكلامي تحديدا لأهل غزة، فقد تيبس لساني عن الكلام للعرب وللمسلمين، كلامي لأهل غزة، أنتم شرفنا، أنتم عزنا، أنتم مجدنا، ما عاد لنا كرامة إلا عندكم، وما عاد لنا شرف إلا في دياركم، وما عاد لنا عز إلا بين أيديكم. أقول إن كانت الكهرباء قد قطعت وأظلمت سماء غزة وأرض غزة من الكهرباء، فأقول والله ثم والله ثم والله إن غزة منيرة مضاءة بدماء الشهداء، إن غزة منيرة مضاءة بكتائب القسام، إن غزة مضيئة منارة بكل شريف، بكل مرابط، بكل واقف على حدودها يعمر سلاحا ليطلق قذيفة على أعدائنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرض أو إن الشهداء إن الشهيد إذا طعن أنارت السماء والأرض بأول دفقة دم تخرج منه. أول دفقة دم من كل شهيد تنير بين السماء والأرض. ما بالكم بشهداء غزة؟ كم شهيد في غزة؟ كم مرابط في غزة؟ كم شهيد تضيء دماؤه سماء غزة؟ كم مرابط يضيء نور الإيمان في قلبه سماء غزة؟ خطابي إلى أهل غزة، إلى كتائب عز الدين القسام، إلى حماس، إلى الجهاد، إلى الأحرار والشرفاء من فتح، إلى كل مجاهد ومرابط، بالله عليكم، بالله عليكم لا تركعوا، لا تستسلموا، لا تسلموا، لا تسالموا، لا تتخلوا عن قذائفكم. بالله عليكم أبقوا على كرامتنا عندكم، أبقوا على شرفنا الذي ذهب إلا من عندكم، أبقوا على عزنا بقذائفكم، بصبركم، بجهادكم. ما عاد للأمة كرامة إلا عندكم، فلا تركعوا، لا تسجدوا، لا تسجدوا إلا لله، لا تستسلموا إلا لله، لا تسالموا إلا الله. خطابي إلى شعب غزة، خطابي إلى كل فتى وكل فتاة، إلى كل طفل، إلى كل امرأة، إلى كل شيخ، إلى كل أرملة، إلى كل أم ثكلى في غزة، تحملوا واصبروا، تحملوا واصبروا، فأنتم رهاننا، فأنتم شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم البقية الباقية. لا تسألوا شيئا من أحد، لا تسألوا إلا الله، ولا تستعينوا إلا بالله، ولا تمدوا أيديكم إلا الله إلا لله، ولا تطلبوا نصرة إلا من ربكم، فلم يعد لكم إلا هو، لم يعد أمامكم إلا الله. باعوكم وتخلوا عنكم، ولكن الله عز وجل أنتم بأعينه، أنتم برعايته. إلى أهل غزة أقول لكم وأذكركم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. يا كتائب القسام، يا أبا العبد، يا أبا الوليد، لا تسلموا ولا تستسلموا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون هكذا يكلمكم رب العزة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون بل والله إنهم لمرعوبون منكم إن قلوب أعدائكم ملأى بالخوف ملأى بالرعب بالفزع منكم لسان حالهم يقول ما لهؤلاء يصبرون على هذا الجوع ما لهؤلاء يصبرون على هذا العطش ما لهؤلاء يعيشون في الظلام ما لهؤلاء يعيشون في هذا البرد يتعجبون وينتظرون أن تستسلموا يا أبا الوليد يا أبا العبد أخبروهم أنكم فتية أبابيل أخبروهم أنكم طير أبابيل أخبروهم بأن قذائفكم على رؤوسهم قذائف أبابيل أخبروهم أنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنكم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروهم بخيبر ذكروهم ببني النضير ذكروهم ببني قريظة ذكروهم ببني قينقاع ذكروهم بأنهم أبناء القردة والخنازير يا أهل غزة قلوبنا عندكم قلوبنا تحت أقدامكم قلوبنا بين أيديكم يا أهل غزة والله إن نصر الله آت وإن فرج الله آت وإنكم لن تهنوا ولن تحزنوا أبدا فهذا نصر الله في ركابكم فأبشروا أبشروا بنصر الله دكتور مروان أبو راس أهلا ومرحبا بك الله يحييك يا دكتور وبارك فيك دكتور مروان أبو راس عضو مجلس التشريع الفلسطيني ورئيس رابطة علماء فلسطين في غزة يحدثنا من غزة كيف أنتم أخي الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم نحن من غزة عبر الأثير عبر هذه القناة الطيبة ومن خلال هذا الصوت الندي الصوت الأجش الصوت الحبيب صوت الدكتور صفوت حجازي ومن عمق دياجير هذه الظلمة الحالكة لكنها ظلمة ليل ونور وأنوار قلبية تشع وكذلك قوة وصلابة وثبات بإذن الله تعالى نبعث عبر الأثير بهذه الرسالة إلى أهل مصر الحبيبة وإلى أمتنا العربية والإسلامية نحن صحيح أننا نعاني وأننا نكابد وأننا نئن من الجراح وأن الحصار الآن بلغ منا مبلغا عظيما وأن الآن العمليات الجراحية توشك على التوقف لانتهاء الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بسبب انقطاع الكهرباء ولأن انقطاع الكهرباء أصبح الآن في كل ناحية من نواحي غزة في كل زقاق في كل شارع في كل حارة في كل بيت الآن الظلام يطلق على الناس نحن الآن صحيح أننا نعاني صحيح أن الجرحى يعانون ويئنون صحيح أن المرضى يموتون في كل يوم صحيح أن المخابز الآن امتلأت بالناس لأن المخابز الآن على وشك التوقف تماما عن العمل حتى الآن يعني المؤمطرات الكهرباء الخاصة بتشغيل المياه لتصل إلى البيوت أصبحت الآن على وشك التوقف كذلك مضخات ضخ المياه مياه الصرف الصحي الآن الصرف الصحي الآن بدأ يعني يدخل البيوت وانتشر في الشوارع صحيح هذا كله لكننا الآن ولله الحمد لازلنا نتميز بطلباتنا وقوتنا لن نضعف لن نهون لن نستكين لن نرفع الراية البيضاء لن نستسلم والله يا أخي نحن نشعر بعزة لم نشعر بها من قبل نحن نشعر بعلو همة لم نشعر به من قبل نحن نشعر بأننا بحصارنا نقاوم بجوعنا نقاوم بظلامنا الدامس المطلق نقاوم بكل شأن من شؤون حياتنا نقاوم نحن نقاوم هذا العدو الذي يحز في قلوبنا ويقطع أوصالنا إربا إربا، أننا نحاصر من بني جلدتنا، من أحبتنا، من إخواننا، من قومنا، من المؤمنين، من المسلمين، من العرب، من أرض الكنانة. لماذا لا يفتح معبر رفح حتى الآن؟ ولماذا تصر الجمهورية الحبيبة أرض الكنانة، لماذا تصر على إغلاقه؟ نحن بفتح المعبر تنحل كل قضايانا وتنتهي كل مشاكلنا ونصبح مثلنا مثل باقي الأمم، وهذا أمر سهل بقرار سيادي من الحكومة المصرية، ينتهي الموضوع وتنحل هذه العقدة وتنتهي هذه المشكلة. أخي العزيز، نحن مسلمون، وإذا ناشدنا نناشد أمة، نناشد أمة عريقة لها تاريخ ولها حضارة ولها أصالة ولها تراث. نحن نناشد هذه الأمة التي لها هذا التراث ولها هذه الحضارة ولها هذه الأصالة. أرض الكنانة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أرض الكنانة، خرجت من العلماء وخرجت من الأطفال البلاد العربية والإسلامية. الآن لماذا نرى ولهذه القضايا؟ لماذا هذا كله؟ لماذا نحن الآن نشعر بهذا الشعور؟ أخي، نحن نناشد أول من علماء، نحن نناشد فضائيات مصر، نحن نراشد شيخ الأزهر ونقول له: يا شيخ الأزهر، أنت في منصب أعلى منصب عرفته المناصب الدينية عبر العالم، ماذا تقول وما رأيك في هذا الذي يجري على غزة؟ ونناشد المفتي العام لجمهورية مصر العربية هذا الشيخ الجليل، نقول له: ما رأيك وما حكم الدين وما حكم شريعة الإسلام في إغلاق معبر رفح أمام الجرحى الذين قطعت أوصالهم وهم الآن على وشك الموت، والمرضى على وشك الموت، والناس جميعا الآن على وشك الموت؟ ما حكم الشرع في ذلك يا شيخ الأزهر ويا مفتي جمهورية مصر العربية ويا علماء الفضائيات؟ أين أنتم من هذا الذي يجري؟ عم الشيخ صفوت، نحن الآن نشعر بأننا وحدنا في الساحة ووحدنا في الميدان، إلا من هذه الأصوات الحية، إلا من هذه الأصوات القوية، إلا من هذه الأصوات الصادقة مثل صوت الدكتور صفوت وأمثاله من الإخوة العلماء العاملين الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلهم علماء عاملين مجاهدين مقبولين عند الله تعالى رب العالمين. دكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين في غزة، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، قلوبنا معكم وقلوبنا عندكم، وشكر الله لك وجزاك الله خيرا. ولا حرمنا الله عز وجل من أصوات المجاهدين في غزة، من أصوات المرابطين في غزة، من أصوات ومن كل صوت حر في هذه الأرض الحرة، في هذه الأرض الشريفة المباركة. ليست هذه المرة الأولى التي تحاصر فيها غزة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يصمت فيها العرب ويسكت فيها العرب. هذه المرة الأولى التي تقطع فيها أوصال العرب فلا يستطيعون حراكا. ليست هذه المرة الأولى التي تحاصر فيها غزة، ولكن هذه المرة الأولى التي ينام فيها أشاوص العرب، التي ينام فيها أبطال العرب في أسرتهم يستمتعون بأحضان نسائهم ودفء فراشهم. حوصرت غزة في زمان صلاح الدين الأيوبي، حاصرها الصليبيون، حاصروا عكا وحاصروا غزة، ولكن ما سكت صلاح الدين وما استسلم صلاح الدين. خرج صلاح الدين الأيوبي في أهل مصر ينادي: أيها الناس، يا أهل مصر، إن إخوانكم في غزة وفي عكا يأكلون لحوم الكلاب ولحوم القطط، فلا يطعمن أحدكم طعاما طيبا وإخوانه محاصرون. كانت هذه كلمة صلاح الدين الأيوبي لأهل مصر من على منبر الأزهر الشريف، من على منبر الأزهر الشريف تحدث صلاح الدين الأيوبي وناشد أهل مصر أن يخرجوا ليؤازروا إخوانهم في غزة وفي عكا بعد أن حوصرت عكا وغزة، وبعد أن أكل أهل غزة وأهل عكا لحوم الكلاب والقطط، ناشد صلاح الدين الأيوبي سلطان مصر، سلطان المسلمين، سلطان العرب، ناشدهم وقال لأهل مصر: لا تأكلوا طعاما طيبا وإخوانكم في غزة وفي عكا يأكلون لحوم القطط والكلاب. ماذا فعل أهل مصر؟ خرج كل شاب من أهل مصر وحاصر المحاصرين لغزة ولعكة، فأصبح المحاصرون من جنود الصليبيين أصبحوا بين أهل غزة في الداخل وبين المصريين المحاصرين لهم من الخارج، ورفعوا راية الاستسلام. استسلم المحاصرون بعد أن وقعوا بين فكي أو بين حجري الرحى. هكذا تحدث صلاح الدين الأيوبي، هكذا تحدث سلطان مصر، وهكذا كان رد فعل أهل مصر. نذهب إلى هذا الفصل. نبي الحب خلي القلب ينثر أمل الأطفال لو حني، قولي مواويل الوطن لا يسمعوها الناس، يا صوت إن من الصبر مجروح لو حني. أحبتي في الله، هكذا تحدث صلاح الدين سلطان مصر، وهكذا نتمنى ونرجو الله عز وجل أن يتحدث قائد مصر اليوم، أن يتحدث رئيسنا حسني مبارك، هكذا نحب أن يتحدث، نحب أن يغيث إخوانه في غزة، نحب أن يغيث إخوانه في فلسطين، وأملنا في الله عز وجل، ثم أملنا في رئيسنا، في زعيمنا، قلوبنا معك، وأيدينا معك، وأجسادنا معك. أغث إخواننا في غزة، أغث أحبتنا في غزة، أغث إخوانك في غزة، أبناءك في غزة، بناتك في غزة، أرامل في غزة ينتظرون منك كلمة سيد الرئيس، ينتظرون منك وقفة سيد الرئيس. قلوبنا معك وعقولنا معك، أؤمر مطع، أؤمر مطيعك، أجسادنا فداء لك بكلمة عز تخرج من فمك بأمر مجد يخرج من فمك بمفتاح في يدك تفتح به معبر غزة تعيد لنا عزنا تعيد لنا مجدنا تعيد لنا مصرنا. إلى هذا الفاصل فانظروا إليه. هذا المشهد وإن هذا الطفل الذي يطارد هذا اليهودي هذا الطفل الذي يطارد هذا الصهيوني والله إنه لعز ولمجد لنا أبد الدهر. والله لو أن كل طفل في فلسطين لو أن كل طفل في أرض الرباط هب من هذه الليلة مفجرا انتفاضة أخرى والله لفك الحصار عن غزة. هل لفلسطيني الداخل هل للفلسطينيين في الضفة هل لأهل فلسطين في رام الله هل لأهل فلسطين في القدس في عكا في يافا في حيفا هل لهم أن يقوموا بانتفاضة حجارة مرة أخرى تفك الحصار عن إخوانهم في غزة؟ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور صبر. ألو. سهلا. ازاي حضرتك؟ مرحبا. وجزاك الله خير على كل شيء. انا اقول لك في الله يا دكتور. انا حضرتك اعمل في احد القنوات الاسلامية وبدون ذكرها. انا تلقيت اتصالا من احد فلسطين او بالامس والنهاردة. وحضرتك انا مش عارف اعمل ايه. قاعد حتى باجي بالليل مش عارف من اللي اتحكالي. الناس دي بتستغيث باي حد. يقولون بيقولوا لي اي ناس بتتقطع هناك حد يغثنا حد ينقذنا. مش عارف يا دكتور والله العظيم انا باجي بالليل بتخيل الموقف بقول لو حد داخل عليا ومفيش حد عايز قادر ينقذني اعمل ايه. مش عارف الراجل بيتصل بيا بيقول لي انقذونا انتوا مسلمين انتوا علماء فين العلماء انقذوني. انا مش عارف اقول للرؤساء اعملوا ايه. مش عارف يا دكتور والله العظيم المفروض يغثوا نفسهم اللي هم فيه ده. اي حد يتحرك اي حد يعمل حاجه ده مش عذاب للفلسطين بس ده عذاب ليهم يوم القيامة. هيتحاسبوا على كده وهيتسألوا على الحل اللي بيتعمل دوت. حرام والله العظيم يا دكتور والله وربنا انا مش قادر انزل ولا قادر اعمل اي حاجة من اللي بيتحكي لي عن الناس دي. انا مش عارف مش عارف حد يعمل اي حاجة. الراجل بيتعلق حتى بأشياء والله العظيم يا دكتور لو بيتعلق بأشياء لتنجده هتنقذوا الأشياء دي هتنقذوا والله العظيم يا دكتور. الراجل بيحكي لي بيقول لي جثث بتتقطع وجثث مرمية وناس متحصرة جوه بيوتها وناس تحت الارض مفيش حد عارف يطلع ولا عارف يعمل حاجة. فين الدفع؟ عايزين اي حد يدفعنا للناس دي يا دكتور بالله عليك. اي حد يتكلم والله في رؤسة كويسة بس ما اعرفش لو هم وقفوا ايد واحدة هيعملوا اي حاجة هيعملوا ايد واحدة. لكن المشكلة حبة بيتكلموا وحبة في حاجة تانية وحبة بينحازوا للعدو. جزاك الله خيرا اخي الكريم شكر الله لك وبارك الله فيك. حوصرت غزة بعد صلاح الدين مرة أخرى في أيام الحملة الفرنسية. حاصرها نابليون بونابرت حاصر غزة شهرا كاملا فتفجرت ثورة القاهرة الكبرى. كان في الأزهر الشريف الشيخ السادات والشيخ المحروقي والشيخ الدمياطي والشيخ أحمد حسين هؤلاء المشايخ هؤلاء الشيوخ الشرفاء الذين كانوا يحملون نخوة الأمة الذين كانوا يحملون في قلوبهم بقايا من قلوب صلاح الدين صاروا في الأزهر الشريف وثارت القاهرة الكبرى، ثورة القاهرة الكبرى في أيامنا باليوم بونابرت كان أحد أسبابها حصار غزة. فما كان من نابليون إلا أن خاف من ثورة الشيوخ، إلا أن خاف من ثورة الأزهر، إلا أن خاف من تحرك الأزهر، وفك الحصار عن غزة وصار بعيدا عن غزة، ولم يدخل غزة ولم يجرؤ على أن يدخل غزة. يا أهل غزة، ليس هذا أول حصار لكم، ولكن في حصار نابليون كان في الأزهر الشيخ السادات والشيخ المحروقي والشيخ الدمياطي. أما اليوم فلا ساداتي ولا محروقي ولا دمياطي، سكت صوت الأزهر ولم يتكلم الأزهر، فهل له أن يتكلم؟ هل للأزهر أن يقول كلمته؟ هل للأزهر أن يفك الحصار عن غزة كما فك الشيخ المحروقي والشيخ السادات الحصار عن غزة في حملة نابليون؟ ننتظر، ننتظر صوت الأزهر، ننتظر شيخ الأزهر، ننتظر طنطاوي ومبابي، ننتظر جمعة، وننتظر أبناء المحروقي أبناء الدمياطي، هل يتحركون؟ نأمل ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا دكتور. أهلا يا أختي الكريمة. إحنا نتقطع من، إحنا نشوف إخواننا الفلسطينيين وإحنا نتقطع، ما نقدر إيش نسوي لهم، غير إن نملك لهم، نملك الدعاء، إحنا مكتوفين اليدين، يعني نتألم ألم الله يعلم. إحنا ندعي لهم، ندعاء إحنا دعينا على شارون، دعينا عليه إن اللهم أجعل الموت أغلى أمانية ولا يحصل، وهو الآن الحين زي ما دعينا وزي حالته، لا هو ميت ولا هو حي. وإننا نطلب من المسلمين اللي ما في دينهم حاجة إنهم يدعون دعاء الليل سهام الليل، وهذول الأخوان المساكين، يعني إحنا ما اللي أي شيء مطلوب منا إحنا نقدر نسويه، إحنا مستعدين نسويه. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أختي الكريمة وبارك الله فيك، ولعل صوتك يصل إلى أذن أحد قادتنا، أحد أسودنا، لعلهم يسمعون هذا الصوت ويعلمون أن الأمة في انتظار إشارة منهم لنتحرك، لنكون جنودا لقادتنا، جنودا لرؤسائنا، ليعيدوا بنا مجدنا، ليعيدوا بنا عزنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي دكتور. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلا بك أخي الكريم. أنا صار لي امبارح واليوم عم حاول أتصل فيكم. أهلا بك يا أخي الحبيب. أنا المهندس فاروق من سوريا. أهلا وسهلا. أنا متمن دموعك على التلفزيون وأعطيها قيمتها، لكن يا دكتور الوضع بده نوع من العقل، من الحكمة. كلامكم على الشاشات يعني شعل قلوبنا بنار، لكن شو الفايدة؟ أنا عندي اقتراح كنت ريت تقوله للأستاذ سالم من بارح، لأنه طلب الأستاذ سالم أنه حل لفك هالحصار اللي واقع على شعبنا وعلى أخواننا في غزة، وحاولت كل اللي من بارح لأتصل ما أحسن تتصل، فبترجع أنا أبدأ فك وجهة نظر من عندي، من وجهة نظر شخصية. تفضل يا أخي الكريم تفضل. معلش، إذا ممكن من أمثالك مجموعة فلي من هالأساتذة والدكاترة يعملوا جولة على هالرؤساء العرب إذا في إمكاني، ويفهمونا أشو سبب هالسكوت، عسى يكون عندهم في عندهم خطة، في عندهم شيء نحن ما بنعرفه. يعني هالسكوت مريب، ففي يعني في معجزة إنه طلعتكم أنتم مجموعة، أنت والأستاذ سالم ومجموعة تانية محمد حسان، يا أخي طلعوا على هالرؤساء الدول وجلسوا معهم كل واحد ربع ساعة، يا أخي فهمونا يا رؤسائنا يا ولي أمورنا أشو سبب هالسكوت. ألو. جزاك الله خيرا أخي الكريم، واضح أن حضرتك تتكلم من محمول أو شيء، الخط قطع. أنا أثمن وأؤيد ما تقول، وأنا ناديت في الأسبوع الماضي بهذا الأمر وقلت إن المية 35 عالم ولا 130 عالم وداعية الذين أرسلوا برقيات إلى البابا في الفاتيكان يدعونه إلى حوار، إلى حوار الأديان، ويهنئونه بأعياد الميلاد. قلت لو أن هؤلاء، وأنا لست منهم ولا أوافق على هذا إطلاقا، بل أرفض هذا المبدأ تماما، المبدأ الذي فعلوه بأن أرسلوا إلى البابا يدعونه للحوار ويدعون علماء النصارى للحوار ويهنئونهم بأعياد الميلاد، كان أولى بهؤلاء 130 عالم أن يكتبوا إلى الحكام وإلى الرؤساء وإلى الملوك العرب والمسلمين يناشدونهم فك الحصار عن إخوانهم في غزة، ولكنهم لم يفعلوا. فكرنا أخي الكريم أن نذهب ونقابل هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الزعماء، ولكن أوصدت الأبواب في وجوهنا. والله ثم والله ثم والله حاولنا ذلك، ولكن كما قلت لك أوصدت الأبواب في وجوهنا. بالأمس وأول أمس كان هناك مؤتمر في إسبانيا برعاية الاتحاد الأوروبي، المؤتمر بعنوان حوار الحضارات، وكان في المؤتمر كان فيه وفود رسمية ووفود شعبية. كانت الوفود الرسمية برئاسة وزراء دول مسلمة وعربية، 180 دولة عربية وأوروبية وإسلامية وإفريقية وأسيوية يلتقون في مدريد بعنوان حوار الحضارات. وللأسف الشديد كان هناك بعض الدعاة، بعض العلماء، بل مشاهير الدعاة ومشاهير العلماء من المسلمين، وقاموا يتحدثون باسم الشباب العربي والشباب المسلم، وليس من حق مخلوق أن يتحدث باسم شباب العرب وباسم شباب المسلمين، ليس من حق مخلوق مهما كان من العلم ومهما كان داعية ومهما كان عالما أن ينصب نفسه أو ينصبه أحد متحدثا باسم شباب العرب وباسم شباب المسلمين. هؤلاء الدعاة، هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى حوار الحضارات في مدريد، كان مما قالوه أن شباب العرب وشباب المسلمين على استعداد للحوار مع الغرب، بشرط أن توفروا لشباب العرب والمسلمين الوظائف المناسبة، وأن تقضوا على البطالة في الدول العربية والإسلامية، عندئذ يمكن أن نتحاور معكم. هذا كان خطاب علماء ودعاة لمؤتمر حوار الحضارات في مدريد أول أمس. أقول لهم لن يتحاور شباب العرب وشباب المسلمين، لن يتحاور رجال العرب ورجال المسلمين الشرفاء العلماء الدعاة الحقيقيين، لن يتحاوروا إلا إذا انتهت أوروبا عن الكيل بمكيالين. لماذا؟ لماذا تسكت أوروبا عن مذبحة غزة وتتحرك في كل مذابح الدنيا ما داموا ليسوا مسلمين؟ لن نتحاور إلا إذا تركتم أرضنا المحتلة، لن نتحاور إلا إذا غادرتم العراق، لن نتحاور إلا إذا غادرتم أفغانستان، لن نتحاور إلا إذا اعترفتم بحقنا في امتلاك السلاح الذري. لماذا؟ لماذا تسمحون لإسرائيل بامتلاك السلاح الذري وتمنعونه عنا نحن العرب نحن المسلمين؟ لن نتحاور معكم إلا إذا اعترفتم بحقنا في امتلاك السلاح، لن نتحاور معكم إلا إذا اعتذرتم ورددتم لنا ما حدث في الحروب الصليبية، لن نتحاور معكم إلا إذا عوضتمونا عما نهبتموه من ثرواتنا زمان احتلالنا، لن نتحاور معكم إلا إذا احترمتم ديننا، لن نتحاور معكم إلا إذا احترمتم نبينا، لن نتحاور معكم أبدا ما دمتم تسيئون إلى نبينا وإلى ديننا بحجة حرية الرأي. لن نتحاور معكم طالما البابا يقول إن الإسلام دينا وثنيا، لن نتحاور معكم إلا إذا عاملتم كوسوفو والبوسنة والهرسك كما تعاملتم مع تيمور الشرقية. لماذا أعطيتم تيمور الشرقية الاستقلال عن أندونيسيا ولا تعطونه لكوسوفو؟ لماذا؟ لماذا تكيلوا بمكيالين؟ لماذا؟ لماذا لا تعطوننا حريتنا؟ لماذا تتعاملون معنا كمواطنين من الدرجة الثالثة؟ لا لا أيها الدعاة الذين تحدثتم في هذا المؤتمر عن أننا نتحاور إذا وفرتم لنا الوظائف وقضيتم على البطالة، لا نريد منكم وظائف، ونحن نستطيع أن نأكل طعامنا، وظائفنا توفرها لنا حكوماتنا لا توفرها لنا حكومات الغرب. لن نتحاور بلقمة عيش، لن نتحاور بكوب ماء، لن نتحاور بقطعة جبن تعطونها لنا لنأكلها، لن نتحاور إلا بكرامتنا. لن نتحاور وأنتم تسكتون عن إبادة 1.5 مليون مسلم في غزة. لن نتحاور أبدا معكم، ولن نقبلكم أبدا، ولن نرضى بحضارتكم أبدا طالما تسكتون عن أطفال يموتون، طالما تسكتون عن مستشفيات الآن في غزة تقطع عنها الكهرباء ويموت المرضى، أجهزة التنفس الصناعي تتوقف الآن، أجهزة القلب الصناعي تتوقف الآن. لن نتحاور معكم أبدا، ولن نقبل من دعاة هذه هي لغة خطابهم وعظا ولا إرشادا ولا علما أبدا، ولستم لنا بدعاة، ولا تمثلوننا، ولا تتكلمون بلساننا، تتكلمون بلسان شهرتكم، تتكلمون بلسان مجدكم الشخصي، تتكلمون بلسان ليس بلساننا، تتزيون بزينا وتتسمون بأسمائنا، ولكن لا تتكلمون بعقيدتنا، لا تدينون بديننا، لا تعتقدون ما نعتقد، تعتقدون دينا جديدا ومذهبا جديدا لا نقبله أبدا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أختي، أهلا وسهلا. أم عمرو، مع حضرتك أنا اتصلت في الأسبوع الماضي حينما تذكرني، حينما قلت لك نحن نريد أن نرفع الحصار عن مصر قبل أن نرفعه عن غزة، فاتصلت في هذا اليوم، لأني والله من يومها يعني أنا بصراحة نفسيا تعبانة جدا. أنا لم أقصد أن نحن نتخلى عن إخواننا وأهلنا في غزة بأي حال من الأحوال، ولكن قصدت أن يعني أن برضو أشير لأن أهلنا في مصر وإخواتنا في مصر المسلمين بيموتوا زي ما بيموتوا في الفلسطينيين في غزة بالسلاح، بيموتوا جزء من الشعب المصري بالمبيدات المسلطنة ومستشفى وجميع الأمراض. أختي الكريمة، بعد إذن حضرتك، ولكن بعد إذن حضرتك، أيوة، نحن لا نتكلم عن مشاكل مصر. لا، أنا أردت أوضح للأخوة اللي اتصلوا بعدي وللجميع اللي سمعوني يعني، بس أنا عايزة أقول طبعا أنا بضم صوت لصوت حضرتك النهاردة، ان المفروض يعني مش بكرة حتى الصبح، المفروض دلوقتي كل الشعب المسلم، شعوب المسلمين تنزل للشارع يعني تنادي برفع الحصار عن اخواتنا في غزة وعن المأساة اللي بتحصل، واحنا يعني والله تضيع مني الكلمات والمشاعر، ولكن والله العظيم والله العظيم انا يعني انا اتمنى ان شاء الله بكرة يحصل اضراب عام من جميع الشعوب العرب في شتى بقاع العالم والمسلمين، ان يعني لتعبيرنا عن ليهم. وكمان في عندي اقتراح، في الصيف القبل الماضي فتحوا الحدود للفلسطينيين 3 أيام في مصر، فاستطاعوا الشعب الفلسطيني ان طبعا يعني يجمعوا بعض يعني الاغذيه لاولادهم وكده. فيعني يا ريت بناشد الحكومه والحكام ان هم يعني الاقتراح يعني ان هم يسيبوا حتى ولو ايام قليله يعني يستطيعوا من خلالها يعني ولو يعني تقديم مساعدة بسيطة لهم انهم بس يسيبوا الحدود 3 أيام او ليوم واحد في الشهر، يعني يستطيعوا يعني يحلوا جزء من هذه الأزمة يعني. جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أختي الكريمة وبارك الله فيك. ويعني أنا أتمنى إذا خرج أحد في أي مكان إلى الشارع إلى التظاهر إلى رفع الصوت أن نثبت لقادتنا أننا معهم، ووالله ثم والله إني أراهم بخير، ولكنهم مكبلون بأشياء كثيرة. والله لو تحركوا لكانوا أسودا يصولون ويجولون. إذا تحدثنا مع قادتنا ومع رؤسائنا ومع ملوكنا نريد أن نبلغهم هذه الرسالة، نعلم أنهم أسود ولكنهم كبلوا، نريد منهم أن يفكوا هذه القيود. نحن معكم، نحن بأيديكم، نحن سهام في أيديكم، أطلقونا حيثما شئتم، نحن ننتظر كلمتكم. فقولوها، قولوها برب العزة، قولوها تريح قلوبنا، قولوها تعيد لنا مجدنا، تعيد لنا عزنا. السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصال؟ السلام عليكم. ألو؟ أيوة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. أكلم الدكتور صفوت. تفضلي يا أختي معك. النبي لو سمحت يا دكتور. نعم. أنا ليه عندك رجاء. ربنا يخليك يا رب. أنا كنت سامعة في مع وقت التلفزيون بتاع حضرتك لو سمحتي. عمرو أديب كان مستضيف واحد بيقول عندي 3 مصانع و3 مليون. فين الفلوس دي؟ ما بتروحش ليه للناس دي يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ طب الناس اللي هي مبسوطة قوي دي، طب احنا ناس على قد حالنا مش قادرين اكتر من دموع بندعي ونعيط. حاضر يا اختي، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. للأسف الشديد اختي الكريمة هناك رجال اعمال في كل دول العربية، مش في مصر بس، في كل الدول العربية، في كل الدول المسلمة، في أوروبا هناك رجال أعمال عرب مسلمين للأسف الشديد بيصدروا لليهود الأسمنت اللي بيبنوا به الجدار العازل، بيصدروا لليهود السيراميك والبلاط والحديد، بيصدروا لليهود وبيستوردوا منهم. للأسف الشديد لو يبطلوا يتعاملوا معاهم والله هتكون خطوة لفك الحصار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا يا أخي. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك يا أخي. يا شيخ أنا بسألك، نستطيع نقدم إيش لغزة في هذه الظروف؟ نعم. هل هناك خير الدعاء؟ جزاك الله خيرا، حاضر إن شاء الله. نستطيع نقدم ايه لغزة؟ في الاسبوع الماضي قلت ان من يملك التنفيذ فليتحرك، وان من يملك ان يفعل شيء فليفعله، ومن لا يملك ان يفعل فهو يملك ان يتكلم فليتكلم، ومن يملك ان يكتب فليكتب، ومن لا يملك شيئا فعليه بالدعاء، عليه بقيام الليل. أحبتي في الله، حد فاكر شارون أين شارون؟ أين شارون الآن؟ هو في غيبوبة، في غيبوبة منذ متى؟ من أكثر من سنتين في غيبوبة. تذكروا دعاءنا على شارون، تذكروا دعوتنا جميعا، اللهم جمد الدماء في عروقه. والله إن دعاءنا لقريب، وإن دعاءنا لمستجاب، وإن دعاءنا لا إلى الله نافذ، ولكننا نبخل حتى بالدعاء. هل فكر أحد أن يقوم الليل قرب إلى الله عز وجل لفك الحصار عن إخواننا؟ هل فكر أحد أن يصوم غدا الاثنين؟ كل الأمة لو صامت غدا ودعونا الله دعوة رجل واحد صادق، والله إن الله عز وجل يستجيب لنا، ولكننا لا نشعر أو ننسى. ولرب عبد أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. قبل أن نذهب إلى الفاصل أذكركم بدعوة، بدعوة رجل صادق يقسم على ربه، فلتقسموا على ربكم لعله منا يستجيب. نذهب إلى هذا الفاصل فابقوا معنا. مسجد الأقصى ترجل نحو جنات تعجل، فارق الدنيا عزيزا وهو في الخلد يؤمل، كان في الدنيا صدوقا يحمل النهج المرسل، دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل، كان في الدنيا صدوقا يحمل النهج المرسل، دينه الإسلام ربى قلبه فغدا كمشعل، عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل، عجبت منه الليالي في ربى القدس المبجل، فهو بالآيات يبني قلعة البحر ويكمل، هابه الأعداء لما كان للذكر يرتل، لا يرى إلا شموخا في ثياب العز يرفل، زاد عن مسرى محمد محمد ينبع الروح ويبذل، يبذل لفلسطين الأبياء بين الحق وفصل، زاد عن مسرى محمد محمد ينبع الروح ويبذل، يبذل لفلسطين الأبياء بين الحق وفصل، قال يا قومي إلى ما تنصب الأرض ونرحل، قال يا قومي إلى ما ترصف الأرض ونرحل، هل نبيع القدس كلا حبها فينا توغل، حبها فينا توغل، يا يهود كلكم حتما سيقتل، إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يصل، يا يهود الظلم كفوا كلكم حتما سيقتل، إنه وعد إلهي جيشنا بالنور يصل، ومضى الليث يصلي يطلب النصر ويسأل، لكن الغدر رماه في رصاص بات يهطل، شفق الشيخ ولكن كان بالمجد تسرمل، نسأل الله جميعا أن يطير لخير منزل. رحم الله شيخنا، رحم الله حمزة هذا الزمان، رحم الله صلاح الدين هذا الزمان، رحم الله شيخنا أحمد ياسين، رحم الله شيخ الشهداء، رحم الله شهيد الفجر، رحم الله أسد فلسطين، أسد العرب، أسد المسلمين. والله ما مات أحمد ياسين ولكنه في قلوبنا ساجد، في قلوبنا راكع، مع كل أذان فجر نسمع صوته، مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة إحرام نرى صورته، مع كل ركعة نركعها وكل سجدة نسجدها نرى الدماء الشريفة تنزف منه تضيء سماء غزة. رحم الله الرنتيسي، رحم الله التلميذ وشيخه، رحم الله طبيبنا، رحم الله دكتورنا، رحم الله كل شهيد في أهل غزة. هذه الدماء لم تذهب سدى، لم تذهب سدى. يا أسد الله في زماننا يا أحمد ياسين، لم تذهب هباء دماؤك يا فجرا في أمتنا يا أحمد ياسين. لا والله ما مت، ولكنك في قلوبنا ساجد، في قلوبنا راكع. لا والله ما جفت دماؤك عن أرضنا، ولكنها أنبتت شهداء تضيء لنا الدنيا، تضيء لنا الضربة. رحم الله أحمد ياسين وما أضاع الله جهده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أنا عايز كما تحيي روح الشهيد العظيم أحمد ياسين، عايز أوجه التحية إلى أرواح يعني أبناء هذه الأمة في العصر الحديث أيضا. عايز أوجه تحية إلى عمال سوريا عام 56 حينما فجروا أنابيب النفط الذي كان يغذي الأسطول الإنجليزي والفرنسي بالوقود، وتسببوا في شلله في عرض البحر الأبيض المتوسط. عايز أحيي عمال ميناء بيروت حينما امتنعوا عن التعامل مع السفن الأمريكية، معاملين بالمثل عمال نيويورك حينما امتنعوا عن تنزيل حمولة السفن المصرية في ميناء نيويورك في أواخر الخمسينات وأجبروهم على ذلك. هذا هو تاريخنا يا أخي الكريم. إذا كان غاز مصر يباع بسعر مدعوم لإسرائيل، فأنا كل ثقة في بطل العبور حسني مبارك إنه هيقطع الغاز غدا، وإنه هيمنع مرور سفن إسرائيل في قناة السويس. وما تفعله إسرائيل الآن بغزة هو يعني سبب عظيم لأن الأستاذ الذي يقود الأمة الآن، وهو الذي شارك في حرب العبور وكان أحد أبطالها، أنه يعني هذا كافي لأنه ينقض اتفاقية السلام المزعوم مع إسرائيل. جزاك الله خيرا أخي الكريم، شكر الله لك، وكل أمل وكل ثقة في أن ما تقوله إن شاء الله سيحدث، وإني على يقين أن قائدنا وأن زعيمنا بطل من أبطال العبور سيتحرك وسيقول كلمته، وسيعلم العالم أجمع أن لنا زعيما يزرع العز والمجد في قلوب أمته، في قلوب أبنائه. أعلم جيدا أن قائدنا لم يضع سلاحه، أن قائدنا ينبض قلبه بكلمة قالها لما فتح معبر رفح لإخواننا من الحجيج: الفلسطينيين إخواننا ولا يمكن ننساهم. قال هذه الكلمة وفتح معبر رفح للحجاج. أنا على يقين أنه سيقول هذه الكلمة مرة أخرى ويفك هذا الحصار. إذا حييت حضرتك عمال بيروت وعمال سوريا، فأنا أحيي كل فرد في عز هذه الأمة وفي مجدها وفي تاريخها. أحيي أهل بورسعيد في 56، أحيي أهل السويس في 73، أحيي شهداء بحر البقر، أحيي شهداء مصنع أبو زعبل، أحيي شعب الجولان وأهل الجولان، أحيي انتفاضة بيروت، أحيي الكتائب والسرايا والفيالق من الجيوش العربية التي شاركت في حرب 73، أحيي كل أسير مصري أو سوري قتل في 67، أسرى ذبحوا بسكاكين الاحتلال، أحييهم جميعا. فتاريخنا لم يقف عند صلاح الدين فقط، تاريخنا ممتد إلى العاشر من رمضان، ممتد إلى كل انتفاضة ممتد إلى انتفاضة الأقصى، ممتد إلى زماننا هذا وإلى قادتنا هذه هؤلاء الذين سيتحركون إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. فضلت الشيخ. تفضل. فضلت الشيخ. أيوة تفضل يا أخي، وقت التلفزيون بتاع حضرتك. أنا مطيع الآخر، جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعل ذلك سببا لإحياء قلوب قد ماتت. والله يا شيخ صفوت، لو خلوا بين أطفال المسلمين، لا نقول شباب المسلمين، لعلموا أن محمدا ما مات وما خلف بنات. شباب الأمة قادرون على إن بصق كل واحد فيهم على يهود لأغرقوهم بفضل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك البرنامج سببا في إحياء قلوب قد ماتت، وأن يكون سببا في رفع راية الجهاد للمسلمين. ورسالة إلى كل ملوك وأمراء ورؤساء المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فلما نرضى الدنية في ديننا، لما نرضى الدنية في ديننا. والله لو خلوا بيننا وبين يهود، لا نريد منهم سلاحا ولا نريد منهم طعاما، نريد أن يفتحوا لنا باب الجهاد فقط، وسيروا أن محمدا ما مات وأنه ما خلف بنات. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني شهادة في سبيله. اللهم ارزقني شهادة في سبيله. اللهم ارزقني شهادة في سبيله. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم، رزقك الله ورزقنا جميعا شهادة في سبيله على أعتاب المسجد الأقصى، أو صلاة في رحابه وفي محرابه محررا عائدا إلينا. إخوتي وأحبتي في الله، ليست هذه أول مرة تحاصر فيها غزة. حوصرت غزة في زمان نور الدين محمود قبل صلاح الدين الأيوبي، وما كان نور الدين محمود ينام في دمشق، ما كان يأتيه نوم حتى مرض، فسأله أسد الدين شيراكو عم صلاح الدين الأيوبي، سأله: ما أجهدك أيها السلطان؟ ما أرقك؟ فيقول نور الدين محمود: يا أسد الدين، وكيف لي أن أنام وأهل غزة وأهل حيفا ويافا في حصار؟ فقال أسد الدين شيراكو: أهذا الذي أرقك أيها السلطان؟ قال: نعم، ولن يغمض لي جفن حتى يطعموا ويناموا. فقال أسد الدين شيراكو: والذي بعث نبينا بالحق لأنطلقن بجنودي فلأفكن عنهم حصارهم حتى تنام قرير العين يا سلطان المسلمين. وانطلق أسد الدين شيراكو بأمر، برغبة، بمجرد إشارة من نور الدين محمود. انطلق أسد الدين شيراكو وفك الحصار عن غزة، وقاتل قتالا شديدا، وفك الحصار عن يافا وعن حيفا، ونام نور الدين محمود. فكان يقول: والله لو فعل أسد الدين شيراكوه ما يفعل لغفرت له من أجل أهل غزة ويافا وحيفا. لعل في زماننا هذا وفي قادتنا يكون هناك رئيسا أو ملكا لا يأتيه النوم من أجل إخوانه في غزة، ولعل يكون له قائدا كأسد الدين شيراكوه يفك هذا الحصار وينيم وينام قائده قرير العين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. حياك الله يا دكتورنا. أهلا وسهلا، مرحبا يا أخي. الله حضرتك، أنا واثق جدا أنه أسد الدين شيراكو وقدس الجديد سيخرج من مصر الحبيبة وستفتح الحدود وسيجعل سيناء مقبرة لليهود بإذن الله. بإذن الله. أنا واثق أن الخير كثير سيخرج من مصر إن شاء الله، وهذه أزمة ونحن واثقون من نصر الله الحمد لله. ومع الصبر إن شاء الله نصر قادم بمشيئة الله. وجزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. شكر الله لك أخي الكريم وبارك الله فيك. ونحن على يقين والله أن الخير في مصر وأن بمصر وعند أهل مصر مفاتيح، مفاتيح بيت المقدس، وسيفتح بيت المقدس بإذن الله بإشارة تخرج من مصر أو من غير مصر. بينما صلاح الدين الأيوبي في قصره إذ جاءته امرأة فمنعها الحرس، فسمع صلاح الدين الأيوبي صوت هذه المرأة وهي ترفع صوتها: أريد أن أقابل السلطان، لي معه، لي له عندي هدية. صلاح الدين الأيوبي نادى في الحرس: أدخلوا المرأة. فدخلت المرأة: من أنت؟ قالت: امرأة من دلتا مصر. كانت هذه المرأة من إحدى قرى الدلتا في مصر. امرأة من دلتا مصر، ماذا تريدين؟ أأنت سلطان المسلمين؟ قال: نعم. قالت: أأنت صلاح الدين؟ قال: نعم. قالت: ما لك لا تعيد لنا بيت المقدس؟ قال: يا أمة الله، ما زلنا نتجهز وينقصنا العتاد، لسه بنستعد وينقصنا العتاد. هذه المرأة التي جاءت من دلتا مصر، من ريف مصر، ما لك لا تعيد لنا بيت المقدس؟ نتجهز وينقصنا العتاد. فأخرجت المرأة صرة من جيبها وفضتها وقالت: هذه هديتي لك. ما هذا؟ فأمسكت بيدها ضفائر شعر، قالت: هذه ضفائر شعري، لا أملك إلا هي، خذها فاصنع منها لجام، فاصنع منها لجاما لفرس ينطلق في سبيل الله يعيد لنا بيت المقدس. ووالله ما أملك بعد أولاد الثلاث الذين أرسلتهم في جيشك إلا هذه الضفائر، فخذها لعلها تكون سببا للنصر. هؤلاء هم نساء مصر، هؤلاء هم فقراء مصر. قال صلاح الدين الأيوبي: أمة الله، والله لعل هذا يكون سببا للنصر، والله لأصنعن منها لجاما لفرس ولدي حسام الدين لعله ينطلق به في سبيل الله. وأخذ صلاح الدين ضفائر المرأة وكانت طويلة جميلة عظيمة، ودفعها إلى حسام الدين وحكى له القصة وقال له: خذ فاصنع منها لجاما لفرسك لعلها تكون لك في سبيل الله. فأخذ حسام الدين هذه الضفائر وصنع منها لجاما لفرسه، وانطلق بها لما أذن صلاح الدين لفتح بيت المقدس، واستشهد حسام الدين. فلما جاء الخبر إلى صلاح الدين تبسم وقال: الحمد لله الذي شرفني بموت ولدي، أسأل الله أن يذكر المرأة صاحبة اللجام. فسأله القاضي بن شداد: ومن المرأة صاحبة اللجام؟ فحكى له هذه القصة فوصلت إلينا. نساء مصر، سيد الرئيس، نساء مصر ينتظرن منك، ينتظرن منك أن تعيد العز والمجد لدلتا مصر ولصعيد مصر. السلام عليكم. ألو، ألو، في مشكلة في الاتصال. أي، السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي وطي التلفزيون بتاع حضرتك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ صفوت؟ ازي حضرتك يا دكتور صفوت؟ اهلا بيك يا اخي. ازي حضرتك؟ جزاكم الله عنا وعن الاسلام خيرا يا شيخ صفوت. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. اسال الله العظيم كلمتين اللي احب اقولهم لاهل فلسطين. اولا ابشرهم باحدى الحسنيين ان شاء الله. سمعنا دكتور صفوت؟ نعم يا اخي تفضل. ان شاء الله. واسال الله رب العرش العظيم ان يؤمنهم يوم الفزع الاكبر كما كتب عليهم وابتلاهم بالخوف في الدنيا، ان يؤمنهم يوم الفزع الاكبر. امين امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك اخي الكريم. قبل ان نذهب الى هذا الفاصل اسمعوا هذه القصة. اسمعوا لهذه القصة. كان هناك مصري في زمن صلاح الدين، كان اسمه بنيامين، كان مسيحيا نصرانيا. دخل على صلاح الدين الأيوبي وقال له: أأنت سلطان المسلمين؟ فقال صلاح الدين: ومن أنت؟ قال: أنا بنيامين من أهل مصر، من أهل الفسطاط. فقال له: وما تريد؟ قال: أسألك أأنت سلطانا للمسلمين؟ قال: أنا سلطان لكل من رضي بي سلطانا، مسلما كان أو نصرانيا. فقال بنيامين: مرني ما أفعل لإخواني في عكا أثناء الحصار. قال: ما تجيد؟ تعمل إيه؟ قال: إني أجيد السباحة. فدفعه إلى أحد القادة وقال له: استعن بأخيك في إيصال الطعام إلى أهل عكا. فكان بنيامين وهو مسيحي وهو نصراني مصري عربي يجري في دمائه شرف العروبة ومجد العروبة وكرامة المسيح عيسى بن مريم، خرج بنيامين مع القائد أدهم من قادة صلاح الدين، وكان هو المكلف بما يشبه السلاح البحرية، وكان عاملا عظيما في فك الحصار عن أهل عكا. كان يهرب السلاح. في البداية كان يغوص بالطعام إلى أهل عكا فأخبروه: ما نريد طعاما، تكفينا لحوم القطط والكلاب، ولكننا نريد سلاحا. فكان بنيامين يغوص بالسلاح إلى أهل عكا ويصل به إلى أيدي المقاتلين المجاهدين من أهل عكا. العرب، كل العرب، مسلمهم ومسيحيهم، الحصار لا يفرق بين مسلم ومسيحي. الحصار، اليهود لا يحاصرون المسلمين فقط، في أهل غزة نصارى، في أهل غزة مسيحيين، يحاصرون ويعانون كما يعاني المسلمون. أين أنتم يا أتباع المسيح؟ أين أنتم يا عرب مسلمهم ومسيحيهم؟ القضية ليست قضية إسلام فقط، ولكنها قضية عروبة، قضية يهود لا نبرئ أبدا أيديهم من دماء المسيح عيسى بن مريم، لا نبرئ أيديهم أبدا من محاولة قتل المسيح عيسى بن مريم لولا أن الله نجاهم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطوق إلى إخواننا، إلى أبطالنا. أقول لأهل غزة وللمجاهدين في غزة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مس هذا القرح إخوان لكم من قبل. غزة مشتقة من الغزو. غزة كانت منذ أن فتح الله فلسطين على يد المسلمين، ومنذ أن فتح الله مصر على يد المسلمين. هل تعلمون موطن غزة وموقع غزة من هذه الحقبة التاريخية؟ كانت غزة في زمن عمر بن الخطاب، في زمن عثمان بن عفان، في زمن معاوية بن أبي سفيان، كانت مخزن الرجال ومخزن العتاد للمسلمين، كانت أرض الرباط، كان كل من أراد أن يرابط من المسلمين وأراد أن يبحث عن أفضل مكان للرباط، جعل عمر بن الخطاب بمشورة من عمرو بن العاص جعلوا غزة ورفح هي موطن الرباط. دي كانت مكان ارتكاز الجيش، لأنها مكان وسط. إذا أراد عمر أن يرسل مددا إلى أهل الشام، إلى شمال سوريا، أو إلى أهل المغرب، إلى غرب مصر وإلى ليبيا، وإلى كانت تنطلق هذه الجنود، وهذا المدد ينطلق من غزة، من رفح. منذ أن دخل الإسلام غزة، وغزة أرض رباط، أرض شرف، أرض كرم، أرض جهاد. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا الأزمة اللي بتمر بها الأمة دلوقتي أزمة عصيبة جدا، لابد فعلا أن الأمة كلها تتحد لمواجهة هذا الخطر اللي بيهدد مش بس أهل فلسطين وأهل غزة، بل يهدد العرب جميعا. وياريت نشوف حاكم واحد عربي والأمة تلتف حوله لتدافع عن شرف هذه الأمة. واسمعني، يعني أنا بعتب على كل حكام العرب، لأنهم فعلا تابعين للكيان الصهيوني والأمريكي اللي بيعمل ضد مصلحة العرب والمسلمين. نعم، جزاك الله خيرا يا أخي. أنا بس أتمنى يا إخواننا أن المداخلات بتاعتنا، يعني مداخلاتنا تكون تحريك لقادتنا. لا أريد أبدا أن نسب وأن نسيء إلى أناس، هذه إرادة الله وهذا قدرنا أن يكون هؤلاء هم قادتنا. لعل كلمة من أحد منا تصلحهم وتحركهم. لماذا لا نكون عونا لهم؟ لماذا لا نكون ونقول لهم تحركوا، نحن في ظهوركم، نحن بين أيديكم. أرجو أن تكون هذه لغة خطابنا، فسبابنا وشتائمنا لن تفيد ولن تحرك ساكنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله يا شيخ صفوت، كل عنا كل خير يا شيخ. بس لو أنه يعني العلماء، يعني بس بالنسبة للجهاد، يعني أنه في اللحظة هاي يعني الجهاد صار تقريبا هو فرض عين يا شيخ، أليس كذلك؟ نعم يا وأرجو أبعث بس هالبتين الشعر هذول للشعب الفلسطيني. فضل. فلسطين الجهاد إليك فرض، فهذا الشعب قد عشق المنية، فكم شهداؤنا صدوا الأعادي إذا بدمائهم كتبوا الوصية، لأن الأرض يرجعها شجاع ويبذل روحه نفسا سخية، صلاح الدين أخبرنا قديما بأن الحق قبضته قوية، فأضحى نصرنا أضحى قريبا ويوم النصر ترقبه البرية. وأرجو منك يا شيخ انك يعني العلماء تحاول يعني تحرك هالعلماء شوي، يتحركوا يعني مع غزة، لأنه الوضع يعني ما في وضع أكثر من هذا الوضع اللي الناس تتحرك إله. يعني إذا العلماء ما تحركوا في وضع غزة إمتى بدهم يتحركوا؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي الكريم ولا فضفوك. ويعني نحن في قناة الناس والله ثم والله ثم والله نتمنى إشارة من قائدنا، نتمنى إشارة من رئيسنا، وسنكون جميعا بين أيديه، سنكون جميعا سهاما يطلقها حيث يشاء، فلعل الله عز وجل يرشد قادتنا إلى هذه السهام ويطلقونها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا فندم. الله يبارك في عمرك. والله يا شيخ، هو الموضوع مش الإخوة فلسطين بس هم المحاصرين، ده كل الشعوب الإسلامية كلها محاصرة، مش بس بتوع غزة المحاصرين. والله والله هم في نعمة، والله اللي بيموت الوقت بيبقى شهيد، هم في نعمة. احنا بنموت كده كده، احنا هنموت، لكن بنرجو من السيد الرئيس حسني مبارك الله يبارك في عمره ويطول في عمره خطوة إيجابية لوجه الله، وخطوة إيجابية لوجه الله، بس مش عايزين أكتر من كده، خطوة إيجابية لوجه الله. المتخذ بالقوة لازم يرجع بالقوة يا شيخ. اليهود بيتعاملوا مع كل المسلمين بالقوة، لازم يرجع بالقوة، وكده كده بفضل الله هنموت، ولما نموت شهداء أحسن ما نموت ميتين من الجوع. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا أخي الكريم، وشكر الله لك، شكر الله لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور صفوت الجزي. تفضل. أبو إسحاق من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الشعب المصري، هو حي الشيخ صفوت الجزي الذي عرفناه في برامجنا هنا بقناة الجزائرية بهدوئه وبحكمته، وإني أتفهم ردة فعلك حول ما قام به العلماء والشيوخ، وهذا لعظم القضية حصار غزة. وأريد أن أقول شيئا، أن لو كانت غزة على الحدود الجزائرية لأتيناها زحفا إن شاء الله، وسنأتيها زحفا بإذن الله، والنصر قريب قريب إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي أبو إسحاق. ونعلم جميعا شعب الجزائر، هذه الديار وهذه الأرض صاحبة 1.5 مليون شهيد، نعلم جميعا وجيدا ما يمكن للجزائر أن تقدمه، ونعلم جميعا أن الجزائر يمكن أن تفك الحصار رغم أنها ليست على الحدود مع فلسطين، ونعلم نخوة عبد العزيز بوتفليقة، ونعلم أنه بإذن الله يمكن أن يتحرك. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور صفوت، كيف الحال؟ أهلا بك يا أخي. نحييك على هذه الحلقة الطيبة، وجزاك الله خيرا في ميزان حسناتك إن شاء الله. بارك الله فيك. نحن حال الإنسان يقول: أرواحنا تهفو إلى لقياك، يا مسجدا مدح الإله لقاك، سماك ربك بالمبارك حوله، نعم الإله فجل من سماك، أسرى الإله بعبده من مكة، في رحلة إليك فطاب هواك، أخبر رسول الله بالفضل الذي يناله من صلى بك ورآك، زعم اليهود بأن أرضك أرضهم وتطاولوا، لكن رب العالمين حباك، حفر اليهود ونقبوا بجدارك عمدا وقصدا يهدمون قواك، كذبوا وقالوا أن تحتك هيكل، فالله يعلم قولهم ويراك، حق وباطل في صراع دائما منذ الخليقة، فمن يجيب نداك، أقصى أنا يا مسلمون تحركوا، يا موحدا أتدري من ناداك، أنا الذي كنت قديما قبلة لك مستجيبا للذي سواك، لكننا منذ زمان لم نرى أقوى صراعا فوق الثرى إلاك، المسلمون جميعهم قد رددوا الأقصى لنا، صاحوا هنا وهناك، أنا مسلما أرجو الصلاة بأرضك، قلنا مرارا لا نريد سواك، إذا وصلت لأرضك أنا ناظر متأملا شوقا لحسن حصاك، طا طال الحصار وأنا أريد الملتقى، ليت القدير يشأ بلمس ثراك، أملي كبير في إله واحد ينزل الصواعق بالذي ألقاك، والله أسأل أن يرينا بأسه منزل غضبا بمن آذاك، وأسأل إله الكون نصرة دينه متضرعا للحق علي أراك. وجزاك الله دكتور صفوت، ونسأل الله العلي القدير أن يمن على إخواننا بغزة بالرحمة والمغفرة والصبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحرك قلوبا آن لها في هذا الوقت أن تتحرك. وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم. أحبتي في الله، نحن نريد أن تتحرك قلوبنا، فإذا تحركت القلوب والله تتحرك الأجساد، وإذا استيقظ الإيمان في قلبنا والله إن الله عز وجل لمستجيب للدعاء. قبل أن نسمع هذا النشيد الطيب المبارك الذي يذكرنا بأيام العزة، أيام عزة المسلمين، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك، كيف حالك يا دكتور؟ يا مرحبا يا أخي. الله يعزك، الله يبارك فيه. والله أنا مش عارف أقول بصراحة جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين على الكلام الجميل اللي سمعناه، لكن كل اللي نملكه دلوقتي إن أنا يعني أقول للأخوة المسلمين على مستوى العالم كله، يا ريت لو كل واحد فينا يقوم دلوقتي وإحنا فاهمين كده قدام الشاشة المباركة دي، ويتوضأ ويصلي لله ولو بركعة واحدة، ويدعو إلى الله ويتضرع أن ينصر إخواننا في غزة، وأن ينصر إخواننا في جميع بقاع الأرض المحاصرين والمضطهدين. ولي رجاء علشان نكون صادقين في هذه الأشياء، نحط مكاننا نفسنا مكان الإخوان في غزة وفي العراق وفي جميع دول الإسلامية التي تضطهد. فيا ريت لو نقوم مثلا جميعا كده ب يعني انا مش عايز اقول اضراب عام، لكن على الاقل نبين لجميع حكام العرب ان الشعوب مش راضيه بهذا الوضع ولا ترضى بهذا الخنوع والخضوع، ولكن جميعنا قلوبنا تحترق، قلوبنا تحترق، الصغير قبل الكبير قلبه يحترق ويتحطم ولا يجد ما يقول وما يفعل، ونتضرع الى الله ان يحنن قلوب زعماءنا وحكامنا وينظروا، وهم بشر مثلنا ولهم قلوب ولهم مشاعر، واكيد انهم سوف يعني الله المستعان، ولكني اقول على المستوى الشعبي فلا بد ان نتحرك جميعا كشعوب، واتمنى من جميع العالم الاسلامي والعربي بالتحديد ان يقوم غدا باضراب عام، وهذا الشيء لا يكلف ألا شيء بسيط، وهو اعتبره أجازة هذا اليوم، أن نعتبر هذا اليوم أجازة، واللي نعلن أمام العالم أجمع أننا لا نريد هذه الأفعال وغير راضيين عنها. فأتمنى من جميع الأخوة المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية بالاستماع إلى هذه النصيحة، غدا إضراب عام، إضراب عام لإثبات، لأن لإثبات الحكومة بأننا غير راضيين عن هذه الأفعال فقط. يوم واحد يكفي. وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم. نذهب إلى هذا الفاصل فشاهدوه معنا. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق لهذا الزمان، نتوق لزمان عزة تصنعه قلوب الأطفال التي تتمزق الآن حزنا على ما يحدث في غزة، قلوب النساء التي تشاهد الآن شاشات الفضائيات والظلام في غزة، قلوب الرجال الذين يبكون لأنهم لا يملكون من أمرهم إلا الأماني. هذه القلوب بكلمة قائد، بقائد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بقائد يريد الجنة، بقائد يريد كرسيا في الجنة، بقائد يريد أن يستظل بظل الرحمن. قلوب كهذه وقائدا كهذا والله ستعيد مجد هذه الأمة وستعيد زمان العزة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا أخي. عليكم السلام. أنا بخيت من الشيخ زين الدين سهاد تحت. أهلا وسهلا. وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذنك. أنا من سهاد وأنا بحييك على هذا البرنامج. والله لو اكتتفت الدول العربية كلها بالكامل لانقطاع جميع المواد اللي هي بيصدروها البترول وكل الحاجات المصدرة اللي هناك، بيدولهم البترول بيضربونا بيها. وطي بس التلفزيون بتاع حضرتك بعد اذن حضرتك. فاحنا مش البحر بتاعنا بنعدي منه. خدت بال حضرتك؟ احنا عايزين كل قادة مصريين، عربي، سعودية، قطر، لبنان، عمان، كل الدول العربية عايزينها تتكاتف مع بعضيها، مش مصري بس، جميع الدول، جميع واحد مسلم. انا ممكن اتبرع انه انا اروح استشهد في سبيل الله عن قطاع غزة. جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا اخي الكريم. والله في كلمة وصلتني وتحية وصلتني من إسماعيل هنية من فلسطين، والله ما يريدون مقاتلين، عندهم مقاتلين بالآلاف، ولكنهم يريدون فك هذا الحصار، وسيذيقون الأعداء كل شيء، سيذيقون الأعداء كل اللي انت بتتمناه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا دكتور صفوات. أهلا بك أخي. نود أن أوجه رسالة إلى إخواني في فلسطين لأجل فك الحصار إن شاء الله. تفضل. إن اليهود قد أرادوا أرضا بدون شعب، وليكن بدون يهود إن شاء الله. أريد أن أوجه كلمة إلى الأخوة المجاهدين في فلسطين، أن اليهود قد قطعوا عنهم الكهرباء والماء والطعام، فليضربوهم أيضا مصادر الكهرباء في عند اليهود، ويكون التيار عندنا وعندهم مقطوعا، وإن قطعوا عنا الغذاء والدواء فنضرب أسواقهم ومشاتيهم إن شاء الله ليزقوا ما أزاقونا إن شاء الله، وإن أروان قطعوا عنا الماء فنسمم مياههم بقذائف المسلمين إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم، ربي يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ صفوت. أهلا وسهلا. معك طلال حميدة، بتكلم من السعودية. أهلا بيك يا طلال. أنا والله بس لي كلمة بس عايز أكلمها لكل العرب، بتكلم بقول النعار علينا كلنا، إن إحنا نتدفى وناكل، وإخواننا هناك مش لاقيين للغطا ولا الأكل ولا أي حاجة. وبدعو كل الحكام العرب، ان يكون فيهم بس حاكم مش هنقول يعني يكون حاكم جريء راجل زي ما انت قلت زي صلاح الدين الايوبي، يعني يرفع راية الاسلام وينصر اخواننا هناك. وجزاك الله الف خير يا شيخ صفوت. شكرا الله لك اخي الكريم، ربي يبارك فيك يا رب ان شاء الله، وربنا عز وجل لعله يعني لعل الله يسمعهم كلمة من هذه الكلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخنا. الله يعطيك العافية ويكتب من أمثالك. بس يا شيخنا يا حبيبي يعني خلكم الأمور شوي أوضح. أنت بتقول مثلا سيد هنية بعت لك مثلا كتاب بيقول لك نحن مش بحاجة لشيء غير فك الحصار. طيب الحصار وين موجود؟ على حدود مين؟ على حدود مصر. مصر الشعب الغيار أطيب شعب وأطهر شعب وشعب وام العرب كلها. يا اخي الشعب يقوم يفك الحصار والسلام عليكم، فك الحصار. يعني بدي افهم شو حيسوي له العالم؟ يوقف المذبحة، يوقف الحرام، يوقف ضد الحرام، يوقف ضد اللي عم بيصير فلسطين، بس يفكوا الحصار. الشعب بده الحكومة يفكوا الحصار، يفكوا الحصار. ما في قدامنا غير الشعب الغيار، الشعب الرافض. يقوم الشعب ويفك الحصار، صدقني، وإن شاء الله ربنا بينصره للشعب المصري إن شاء الله رب العالمين. والله يا أخي إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله يعني سيأتي فك هذا الحصار من أرض مصر ومن شعب مصر ومن قادة مصر إن شاء الله. وكلنا أمل فيهم، كلنا أمل في كل مصري شريف أن يتحرك بقائده. وإن شاء الله رب العالمين سيشرح الله عز وجل قلوبنا بفك هذا الحصار إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضل يا أخي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ مرحبا يا أخي. عامل إيه؟ الحمد لله. أنا والله لو أتمنى أن أنا أقبل يديك قبل رجليك والله على هذا البرنامج العظيم. والله وانا عايز برضو اوصل رسالة الى الشيخ فضيلة الشيخ محمد حسان برضو ان ربنا يشفيه يا رب ويقومهم لنا بالسلامة يا رب ان شاء الله. شكرا الله لك، جزاك الله خيرا اخي الكريم، ربي يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صفوات. تفضل يا اخي. جزاك الله خيرا انت والشيخ سالم الله على هذا الجهد والحب للأمة، فأنتم الصادقين المخلصين إن شاء الله. وإني أناشد علماء الأزهر الصادقين أن يخرجوا مع الجماهير المسلمة المصرية الصادقة إلى معبر رفح ويفكوا هذا الحصار. وأظن أنه لن يحصل شيء، يعني ما شو بده يصير يعني إذا دخلوا على بشكل سلمي يعني. نعم. وإني أقول لكل مسؤول وعالم من علماء الدين إن الحياة موقف، إما لك وأما عليك في التاريخ وأمام الله. ولا أقول إلا كما قال ابن الفارض: يا نفس إن لم تقتلي تموتي. رأيت الدهر متقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور. قد بنت الملوك لها قصورا، فلا الملوك تبقى ولا القصور. وأناشدكم الله، أناشد كل مسلم أن يشاهد قناة الأقصى. والله هنا كثير من الناس لا يعرفون أين هذه القناة، يدخلون لعندي أنا سمان فعب يشوف هالمناظر الجرحى وكذا وهيك، فعب يقولوا من هالقناة؟ ايش هالقناة هي؟ ملتهيين في قنوات اخرى. جزاك الله خيرا اخي الكريم وشكر الله لك. وكم اتمنى لو كل مسلم وكل عربي وكل غيور ان يغلق هذه الليلة وكل الليالي القادمة كل القنوات الخلاعة وقنوات المجون وقنوات الفسق توبة الى الله عز وجل وقرب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يكتب النصر لإخواننا في غزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي، أهلا وسهلا. يعطيك العافية يا شيخ. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحبتني فيه. وأنا أشكركم على هذا البرنامج، وأشكر يعني جميع العاملين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة. وأرجو من الله من جميع أن تكون جميع القنوات أن تسير في حفظكم ويعني تبث لنا مثل هيك مثل هذه البرامج على الشاشات الفضائية. ونقول لمن نترك أهل غزة ولمن نترك أهل فلسطين بعد الله؟ لمن نتركهم يا حكام المسلمين يا شعوب المسلمين يا علماء المسلمين؟ هناك بيوت هدمت وهناك حرمات انتهكت وهناك أعراض أعراض لنا بنات ولنا خوات ولنا زوجات، لما لا نشعر معهم؟ يعني كل واحد منا يحط حاله مكان الأخ اللي في غزة اللي انتهكت حرماته، مات ابنه، قتلت زوجته، أخته أخذت أمام عينه، لما نتركهم بعد الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أمنا بالله عظيم، أمنا بالله كبير، وحكامنا رجال، حكامنا رجال لا زالوا وسيكونوا رجال، ونخاطب الرحمة في قلوبهم، نخاطب الرحمة في قلوب كل من يعنيه الأمر من مسلم وعربي، لأن نتوجه بنظرة رحمة إلى هذا البلد. وجزاكم الله كل خير. شكر الله لك أخي الكريم، ربي يبارك فيك ويتقبل دعائك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخي. الشيخ صفوت. نعم. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ، ربنا يبارك لك يا رب ويبارك في البرنامج. أنا بس والله شيخ يعني إحنا كلنا مستعدين وإحنا معاك إن شاء الله، هم بس يقولوا. إحنا يا شيخ كان زمان في القرآن كان فيه آية بيقول يعني إن إحنا يبقى فيه مننا الواحد مننا يموت 10 وبعدين ربنا خفف علينا وخلينا الواحد يموت 2. احنا لو حسبناها دلوقتي ان شاء الله يعني لو كل 100 على واحد هنخلص، فان شاء الله ربنا يجزيك عنا خير ويكتب لنا كده الشهاده وربنا يرزقنا رب. هم بس يقولوا يا شيخ والله والله يقولوا يعني انا معاك في شخصيه بس الفات هتطلع والله والله يا شيخ يعني احنا جاهزين دعنا يا شيخ ربنا تقبلوا. جزاك الله خيرا اخي الكريم وشكر الله لك، وان شاء الله يتكلموا وان شاء الله يقولوا، بس نتمنى ان احنا فعلا نبقى رجالة وقلوبنا تبقى فعلا قلوب رجالة. اتمنى وارجو من الله عز وجل ان احنا نكون من المؤمنين اللي بيكتموا ايمانهم لغاية لما تأتي لحظة التحرك، لحظة الانفجار، ننطلق لا نخاف في الله لومة لائم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ صفوت؟ اهلا بيك يا اخي، انا بحب برنامجك قوي قوي ومتأثر جدا، ونتمنى من رئيسنا وحبيبنا حسني مبارك انه يتدخل، ولو اتدخل كل جموع العرب وكل رؤساء العرب هيتدخلوا ان شاء الله، ونقدر نقف وقفة جنب شعبنا وحبيبنا فلسطين. احنا جيران يعني الدول العربية مش تزعل ان احنا جيران، لكن هم برضو جيران وكلنا عرب وكلنا نقدر نتدخل وكلنا نقدر نقف وقفة كبيرة. ده زي ما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاتحاد قوة، لو اتحدنا كلنا هنقدر نغزو العالم كله بإسلامنا وبحبنا البعض. ويا رب ندعي ونصلي في قيام الليل النهاردة، وندعي لكل الفلسطيني انه يتحرر، وكل بلد، والعراق ده مش فلسطين بس، ده العراق وافغانستان، كل الدنيا محاصرة. يا رب افرجها علينا يا رب كلنا، وافرجها على المسلمين والمسلمات في كل حتة يا رب. جزاك الله خيرا، شكر الله لك اخي الكريم، ربي يبارك فيك. السلام عليكم. قطع الاتصال. اذكر بكلمة للشيخ زايد النهيان رحمه الله، هذا الرجل الذي كنت أراه فارسا للعرب، هذا الرجل الذي قال كلمة في جامعة الدول العربية: يا قادة العرب تحركوا تكلموا، فليست كلماتنا بأغلى من دماء إخواننا، ليست كلماتنا بأغلى من دماء إخواننا. أذكر كل قائد، كل رئيس، كل زعيم: لا أريد أن تثور الشعوب عليكم، لا أريد أن يتحرك مواطنوكم فيسبوكم، لا أريد أبدا أن يتظاهر الناس في الشوارع ليسبوا قادتهم ورؤساءهم، قولوا الكلمة فكلمتكم ليست أغلى أبدا من دماء إخواننا في فلسطين. رحم الله فارسنا زايد النهيان، رحم الله فيصل، فيصل العرب، فيصل الإسلام، رحمهما الله لما منع البترول عن الغرب، لما منع البترول عن أوروبا وعن أمريكا ليوقفوا اليهود عند حدودهم، ليوقفوا اليهود في مكانهم. أنتم يا قادتنا، يا قادتنا، يا رؤساءنا، أنتم خير خلف لخير سلف، قولوا كلمتكم ولا تخشوا أحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا الشيخ صفات. أهلا بك يا أخي. لاباس. لاباس. نشكرك على الإشاعة اللي راك درتها، ونشكر الإذاعة هذه. صح يا الدكتور، يا دكتور تفضل يا أخي. والرغم والرواصة نتاع العرب، وراهم رموز التي يستقبل فيها جورج بوش، ويضحك وخا وجيرانه ما يتبشر، وراهم قيادة نتاع العرب نتاع السعودية يشتقوا مع بوش ويفرحوا به ويستقبلوه، بوماس نتاع 4000 شرطي أمني دايرين باش يحرسوا بوش، وراهم العرب ورغم المسلمين ورغم العلماء. يا شيخ انتم يا العلماء لم راكم تهضروا، لم تهضروا للضعفاء ولا للرواس؟ جزاك الله خيرا اخي الكريم، شكر الله لك وربي يبارك فيك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. اهلا بيك يا اختي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. كل عام وانت بخير. حضرتك بخير. والله أنا مش عارفة نقول لك الصراحة، بس ربنا يجزيك عنا خير وعن المسلمين، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتك أنت والشيوخ جميعا، ونتمنى من ربنا اللي بكلامكم تحركوا قلوب الناس كلها. أنا مش عارفة والله نقول لك. جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أختي الكريمة، وإن شاء الله رب العالمين، والله إن الأمة بخير، وإن الشعوب بخير، وإن القلوب بخير، وإن القلوب ملأى بالتحرك وملأى بالحياة، وإن شاء الله رب العالمين سيبعث الله عز وجل وسيخرج من بيننا من يقود هذه القلوب إلى طريق النصر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. حلو. أخي دكتور صفوت، أنا ممتن لك كثير كثير، طبعا أنا فلسطيني مقيم في ليبيا، وأتمنى من الشعوب العربية كاملة أن تبقى بمثله وأن تمشي حدوة، وأن يمثلوك الرؤساء العرب مثل ما أنت تمشي على هذه الخطى. وسأقول هذه الأبيات لعلها ترق لها القلوب. ضجت رحاب القدس وانتفض الثرى، وتفجر البركان من أم القرى، أيا ثالث الحرمين إن العهد في أعناقنا، قد صار عهدا أكبرا، أتدات أقداس الجدود تعنثا، ومساجد التقوى تهان وتزدرى، والكون كل الكون أعمى لا يرى، فلنرفع الصوت الأبي مجلجلا، تصغي له الدنيا تصيخ له الدرى، إما حياة فوق هامات العلا، أو في جنان الخلد نجرع كوثرا. اللهم احشرنا، اللهم احشرنا مع المرابطين في فلسطين، وتقبل منا أعمالنا يا أرحم الراحمين في هذه الأرض. اللهم فك عليهم كربهم، وشكرا على هذه المداخلة يا أخي. شكرا الله لك أخي الكريم، مبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور صفوت؟ اهلا بيك يا اختي. الحمد. السلام عليكم. تفضلي يا اختي. عليكم السلام. انا بس عايزة اشارك مع حضرتك في الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه، يعني صحيح. انا عايزة من حضرتك حاجة نعملها. تقول لنا نعمل ايه نتصرف ازاي. انا والله لو ابني كبير اللي كنت بعته جاهد. انا عايزه من حضرتك تقول لنا احنا نعمل ايه. انا عايز اعرف اللي قاعدين وساكتين دول خايفين على ايه، على المنصب على الجاه، منصب وجاه بدون كرامه يبقى ايه. احنا عايزين حاجه نعملها. انا مش عارفه احنا لو نقدر نروح نجاهد بانفسنا باولادنا بفلوسنا بكل حاجه هنروح، بس انا عايزه حد يقول لنا احنا نعمل ايه. ارجو من حضرتك انك ترد عليا يعني. حاضر. وتقول لنا نصلي ندعي نروح. لو حضرتك يعني حضرتك اعمل حاجه قول لنا ان احنا نروح نتجمع مع بعض، حريم مع بعض، رجاله مع بعض، اطفال مع بعض، نروح نروح نجاهد بنفسنا، نروح نبعت معونه، نعمل اي حاجه. احنا ما ينفعش نشوف كل ده ونسكت. احنا عرب، عمر العرب ما كان جبان ابدا. فين سيدنا محمد؟ فين سيدنا عمر بن الخطاب؟ فين ابو بكر الصديق؟ فين الناس دي؟ ازاي عملوا كل ده واحنا في الاخر نسكت؟ ازاي يحصل كل ده في ايامهم واللي عملوه واللي شافوه في حياتهم واحنا بعد كده نشوف حاجه زي كده ونسكت عليها؟ احنا كده ما نبقاش عرب. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا اختي الكريمه. يحز علي ويحز في نفسي جدا أن يطلب مني أحد أن أتحرك. والله ليس خوفا على دمي وليس خوفا على حياتي وليس خوفا من القتل وليس خوفا من الموت. والله ما هو إلا خوف الفتنة، ما هو إلا خوف أن تراق دماء أناس أبرياء. والله والله ما أملك إلا هذه الدماء، وما أملك إلا هذه الحياة، ووالله إنها لمسلوبة مني. فوالله إنه لأحب إلي أن تصربل، أن يصربل هذا الجسد بدمائي في سبيل الله. السلام عليكم. الله يبركاته. تفضل يا اخي. يعطيك العافية شيخ صفوت. اهلا وسهلا تفضل. الله يرضى عليك يا شيخ صفوت، نحبك في الله. ونحن من الكويت صراحة قلوبنا كلها حزينة يعني لما يحصل لإخواننا في فلسطين. وأحب أن أذكر بس بآية يقول الله جل في علاه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأبشر أخواني في غزة أخبرهم بأن نصر الله قريب. ولكن يا شيخ لا لا ليس بالصراخ وليس يعني بتقوى الله، علينا بتقوى الله يا شيخ. إذا رجعنا إلى الله هو هذا الحل، الرجوع إلى الله، نتقي الله في أنفسنا والدعاء والقيام الليل. وشباب الشباب يرجع إلى الهدى وللإسلام، شباب في المساجد يا شيخ، وليس شباب في الشوارع يتسكعون ويدعون. ولا أيضا أنا يعني أعاهدك يا شيخ أن في ناس ما تعرف حتى عن غزة أي شيء من شباب الأمة المسلمين يعني، وهذا شيء يحزن يا شيخ صفوت. والله وجزاك الله خير على البرنامج ونحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم، بارك الله فيك. آخر اتصال معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ صفوت أهلا بيك يا أخي الكريم. معك حضرتك سيد حلمي من مصر. أهلا بيك يا أخي. أنا بضم صوت حضرتك لصوت الراجل اللي هو كان بيقول إن إحنا نعتبر بكرة إجازة، نعتبر إنه بكرة إجازة ماشي، ونقف كلنا واقفة مع بعض لعل وعسى حد يتحرك أو صوتنا يوصل للمسؤولين وكده يعرف إن الشعب يعني نفسه في حاجة زي كده، يفتح لنا جهاز. وشكرا لك. جزاك الله خيرا أخي الكريم. هذه قلوب هذه الأمة، هذه قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه القلوب التي قلت أنها في غزة، هذه القلوب التي تتمزق شوقا إلى أن يكونوا أعزة، شوقا إلى أن يكونوا ذو شرف ومجد. هذه قلوب أمة محمد يا قادة أمة محمد، هذه قلوب المسلمين يا قادة المسلمين، هذه قلوب أتباعكم يا رؤساء ويا ملوك العرب. قولوا كلمتكم، تحركوا، مرونا نطع، مرونا نطع. أتمنى من الله عز وجل وأرجو من كل مسلم ومن كل مسلمة ألا ننام هذه الليلة إلا وقد قمنا لله سجدا ركعا، نبتهل إلى الله ونبكي في سجودنا ونقسم على ربنا لعل الله عز وجل يستجيب من أحد منا. لا تنام أخي الكريم هذه الليلة، لا تنم هذه الليلة، قم وصلي وتهجد إلى الله، أنت وأسرتك جميعا، أنت وزوجتك، أنت وأطفالك، قوموا لله سجدا ركعا وأقسموا على ربكم، أقسموا على ربكم بدموعكم بقلوبكم أن يفك هذا الحصار. أرجو من كل مسلم يحب الله ويحب رسوله، فغدا الاثنين صوموا، صوموا لله، فلتصم الأمة جميعها غدا، ونبتهل إلى الله عز وجل، نصوم في الغد قربة إلى الله أن يتقبل منا وأن يفك حصار إخواننا، نصوم تضامنا مع إخواننا. أرجو من الله عز وجل، ثم أرجو من كل مسلم، من كل مسلمة، من كل قلب صادق أن يفعل هذين الشيئين. نقوم هذه الليلة وأسرتنا ونصوم غدا لعل الله عز وجل يبرنا. فما زالت في أمة محمد رجل أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، أقسم على ربك وأقسمي على ربك لعل الله يستجب. أرجو من الله عز وجل أن يبلغ كلمتنا إلى قادتنا وإلى رؤسائنا وإلى زعمائنا، أن يأذنوا لنا فنتكلم ونقف وراءهم ونتحرك معهم. لا نملك إلا هذا، لا نملك إلا هذه القلوب، ولا نملك إلا هذه الدماء التي تجري في الشرايين. لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا إلهنا ولا إله لنا سواك، اللهم يا ربنا ولا رب لنا إلا أنت، ما عبدنا أحدا غيرك ولا سجدنا إلا لك. اللهم يا ربنا يا خالق السماوات والأرض، اللهم يا رافع السماء يا منزل الكتاب، اللهم يا قوي يا جبار، ما لنا ربا سواك ولنا غيرك عبادا كثيرا. اللهم يا ربنا لطفك بأمة محمد، اللهم الطف بأمة حبيبك، اللهم الطف بأمة حبيبك محمد، اللهم الطف بأمة حبيبك محمد. اللهم يا ربنا يا قوي يا جبار يا إلهنا ولا إله لنا سواك، اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم فك الحصار عن السكالى واليتامى والأرامل، اللهم فك الحصار عن اليتامى والسكالى والأرامل، اللهم أطعمهم من عندك، اللهم اسقهم من سمائك، اللهم انر قلوبهم بنور الايمان بك، اللهم ثبت قلوبهم ووحد كلمتهم واجمع صفهم. اللهم يا ربنا تخلى عنهم عبادك فلا تتخلى انت عنهم، اللهم لا تتخلى عن اخواننا في غزة، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أذهب الخوف عن قلوبهم، أذهب البرد عن أجسادهم، اللهم أذهب الجوع عن بطونهم، اللهم املأهم إيمانا بنصرك، توحيدا بك وعزة بمجدك يا رب السماوات والأرض. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا قوي يا جبار، اللهم عليك بمن حاصر إخواننا، اللهم عليك بمن حاصر إخواننا في غزة، اللهم عليك بمن حاصر إخواننا في غزة، اللهم فرق شمل من حاصرهم وشتت جمع من حاصرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا قوي يا جبار، اللهم يا حكيم يا رؤوف يا رحيم، اللهم أنزل الحكمة في قلوب حكامنا، اللهم أنزل الحكمة في قلوب رؤسائنا، اللهم أنطق ألسنتهم بكلمة الحق، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان بك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا إلهنا ولا إله لنا سواك، يا ربنا ولا رب لنا إلا أنت، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك بنا عليك غضب فلا نبالي، ولكن رحمتك أوسع لنا يا إلهنا. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنزل النصر على إخواننا في غزة، اللهم أنزل النصر على إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك فارزقنا إياها، اللهم إنا نسألك شهادة على أعتاب المسجد الأقصى، اللهم إنا نسألك شهادة مع إخواننا في أرض الرباط. اللهم يا ربنا، اللهم لا تمتنا ميتة الجبناء، اللهم لا تمتنا ميتة الجبناء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا حولك وقوتك، اللهم لا حول لنا إلا حولك وقوتك. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، انصر أمة محمد، احفظ أمة محمد. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن سالمهم، اللهم عليك باليهود ومن أطاعهم، اللهم عليك بمن باعنا واشترى اليهود، اللهم عليك بمن باع أمة محمد واشترى اليهود. اللهم يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، هذا ما نملك وهذا ما نقدر. اللهم إنا نعتذر إليك بما لا نملك، اللهم إنا نعتذر إليك بما لا نملك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب إلي الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.